أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لقد جاء عليكم بالمؤمنين رؤوف لقد جاء بسم الله الرحمن الرحيم

وقدره منازل لتعلموا عدد السنين ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل آمنوا وعملوا الصالحات صدق الله.